إذن كما ذكرت في مراحل كثيرة جدا بنجد أنفسنا الحياة بتعطيل أو بنأخذ من الحياة بسهولة، وأوقات جميلة بنقضيها أو مراحل حلوة بتمر بينا، ولكن بننسى إزاي نستفيد من هذا فيما سيأتي فيما بعد. لأن كما ذكرت الدوام لله سبحانه وتعالى، والأشياء اللي بنمر بيها احنا مر بيها آخرون وتركوها لنا، ونحن نفس الشيء مش نتمسك بها ولا نخليها معانا، وإنما سنتركها للآخرين. فإزاي نطلع والله الذكرى الحسن العطرة أو الذكرى الحسنة أو الأشياء الجميلة اللي ممكن تقعد لنا وتستمر وتظل، وليس لفترة قليلة زي الزهور اللي بتدبر على طول. الواحد لما يجيله الزهور الطبيعية فعمله حتى زهور صناعية لا تستمرنا قدام الواحد، زي حكاية الصور اهو. يعني زي ما ذكرت الذكرى اللي بقى في حياتنا ان احنا والله رحنا كذا عملنا كذا وكنا مع بعض اوقات جميلة انتهت، ولكن الحاجات الصناعية اللي الصور والكلام والكتابة هي اللي هتظل، وممكن نرجع لها باستمرار في اي وقت. ودوت يعلمنا ان احنا ندون نسجل نحاول نحتفظ بالاشياء اللي عندنا وانها ما تضيعش او انها يعني تنتهي ينتهي وقتها ولا نراها فيما بعد ذلك، حتى ولا نرى ذكراها. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به كما تدين تدان. الحاجات اللي الواحد كما ذكرت بيحصل فيها من الحياة يحصل عليها من الحياة هيأتي آخرين يطلبوك فيها للحصول عليها منه. فاللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ومش حد غريب يعني هيكونوا من الأبناء، وده أفضل طبعا من الغرب، إلا إذا كان هناك مشروع أو عمل الواحد يقوم به ويأديه ويوفي ديونه اللي عليه. فنقول الحمد لله على كل حال على ما أعطانا وما يسر لنا وما تجاوز عنا، ويديم علينا فضله وكرمه ومنه وعطاه وواسع مغفرته. وهذه هي الحياة كما ذكرت. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، و اجعلنا من الراشدين.